لقد نشرت مجلة الحقيقة التركية بأن أحد الأطباء الأفراد المتخصصين في شرائح القلب يقول إنه اكتشف تلقيح الرب جل وعلا على جسم صغير من قلب الإنسان، وذلك بعد تكبيره مرات عديدة. ثم رأيت معكم ذلك. الله الناس والدلال على قدرة العظيمة وأنه رب العالمين.